وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد، فنحمد الله جل وعلا ان جمعنا واياكم في بيت من بيوته وفي احب البقاع اليه جل وعلا، ونساله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. آبائي إخواني، إن هذا الدين العظيم مبني على أصلين عظيمين، على أصلين عظيمين يجب على كل مكلف وعلى كل عبد أن يحقق هذين الأصلين العظيمين، ألا وهما توحيد الله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله هي التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله هي المتابعة. فلهذا يقول أهل العلم: وهذا الدين مبني على التوحيد والاتباع، على التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع، لا على الشرك والابتداع. ويقول أيضا بعض أهل العلم: لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأحببنا في هذه الليلة المباركة أن نتذاكر في هذين الأصلين العظيمين، ألا وهما توحيده جل وعلا ومتابعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعلمون أن التوحيد هو أصل الدين وأساسه. التوحيد معاشر المسلمين هو كلمة التقوى والعروة الوثقى. لا يثبت إسلام عبد إلا إذا وحد ربه وشهد له بالوحدانية. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واعلموا عباد الله أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا من أجل أن نوحده. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل التفسير: أي يوحدون. التوحيد أمره جلل وأمره عظيم وفضله كبير. فيا ترى ما هذا التوحيد؟ ما هو التوحيد الذي أمر الله به؟ التوحيد الذي أمر الله به أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا يسأل أو فلا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا تنيب أيها العبد إلا له سبحانه وتعالى. فمن الناس من ظن أن التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، قال العلماء إن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يدعوا إلى هذا التوحيد، لأن توحيد الربوبية فطره الله جل وعلا في القلوب وركزه في القلوب، وكان كفار قريش يؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، ولكنهم أشركوا مع الله جل وعلا في عبادتهم. فلهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، إلى هذه الكلمة العظيمة، إلى لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فهموا معنى التوحيد، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى. علموا أن التوحيد معنى إفراد العبد أفعاله لله وأعماله لله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. فلهذا لما كان أبو طالب في سكرات الموت جاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله، وكان بجواره الحارث بن هشام وغيره، فكانوا يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما هي ملة عبد المطلب؟ هي الشرك بالله جل وعلا. فجعلوا بينهم وبين الله وسائط يستغيثون بهم ويسألونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم النذور ويتوكلون عليهم ويعتقدون فيهم النفع والضر من دون الله جل وعلا. فكان آخر ما قال بل هو على ملة عبد المطلب. أيها المسلمون، هذا التوحيد دعا إليه جميع الرسل من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من رسول إلا دعا قومه إلى التوحيد، إلى التوحيد، إلى هذه الكلمة العظيمة، إلى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ما بين آدم ونوح كان الناس على ملة التوحيد، ولكن نشأ الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة غير الله جل وعلا. هذا التوحيد أيها المسلمون به تعصم الدماء والأعراض والأموال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله جل وعلا. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيل، أي من قال لا إله إلا الله معتقدا أن الله هو المألوه الحق وأن غير الله لا يعبد فقد عصم دمه وماله وعرضه، أي صار ماله وعرضه ودمه حراما على المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا التوحيد حسنة عظيمة إذا كنت على توحيد وعلى توكل على الله جل وعلا، فالتوحيد من أحسن الحسنات ومن أفضل القربات. فقد جاء في صحيح مسلم وعند الترمذي في جامعه من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أنك على التوحيد، لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أيها المسلمون عباد الله، إن التوحيد هو سبب في قبول طاعتك أيها العبد وعبادتك لله جل وعلا، فإذا لم تكن موحدا رد الله أعمالك ورد الله جل وعلا أقوالك وطاعتك وعبادتك، كما قال جل وعلا: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالمشرك الذي يشرك بالله وما وحد الله جل وعلا فإن صام وصلى ردت أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلمون عباد الله، من وحد الله جل وعلا فإنه من الآمنين والمهتدين في الدنيا والآخرة، من الآمنين في الدنيا والآخرة، ولو كثرت عليه المحن وكثرت عليه المصائب فهو متوكل على الله جل وعلا، في قلبه أمن واهتداء. قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة ولهم الاهتداء في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون عباد الله، إن التوحيد مفزع أولياء الله جل وعلا وأعدائه. فانظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عليه قومه وأرادوا أن يضعوه في تلك النار العظيمة، وحد ربه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا الله من شرورهم، وكان متعلقا أو كان قلبه معلقا بربه، فجاء الأمر من الله لتلك النار المخلوقة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فنجى الله إبراهيم عليه السلام بتوكله وتوحيده. كذلك يونس، يونس عليه الصلاة والسلام كان في تلك الظلمات، قال بعض المفسرين: في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، نادى ربه واستغاث بربه جل وعلا. فماذا أن نجاه الله جل وعلا من تلك المحنة، ونجاه الله من ذلك الأمر العظيم ومن ذلك الابتلاء الجسيم العظيم، فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنجاه الله بتوحيده، ونجاه الله جل وعلا بإيمانه ويقينه، حتى أعداء الله سبحانه وتعالى بين الله في القرآن: ولو كانوا مشركين إذا استغاثوه وسألوه فإنه ينجيهم. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر، فلما وهم أعداء الله وهم مشركون، ولكن لما أخلصوا في تلك اللحظة الدعاء لله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا في تفريج الكربة عليهم. فالله الله معاشر المسلمين في معرفة توحيد الله جل وعلا وتعلم التوحيد وتعلم هذه الكلمة العظيمة، فإن من الناس من يقول لا إله إلا الله وهو يذبح لغير الله، من الناس من يقول لا إله إلا الله ويذهب للكهنة والسحرة، من الناس من يقول لا إله إلا الله ويعتقد أن غير الله ينفع ويضر، ويعتقد أن غير الله يعطي ويمنع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إياك عبد الله أن تنقض توحيدك بالشرك، فإن الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها، كما يفسد الحدث الصلاة معاشر المسلمين. فالله الله في معرفة هذه المعنى، في معرفة معنى هذه الكلمة والعمل بمقتضاها، ومعرفة ما يبطل وينقض هذه الكلمة وينقض إسلام العبد ويبطل توحيده معاشر المسلمين. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك ستأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله. وفي رواية: أن يوحد الله. فالتوحيد هو أول واجب على العبيد، وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نكون موحدين لله سبحانه وتعالى في بقلوبنا، أن نخلص النية لله، أن نخلص النية لله جل وعلا، وأن نجعل هذه القلوب مع الله سبحانه وتعالى. فإن النية مطية، إما إلى النار وإما إلى الجنة، إنما الأعمال بالنيات. فاخلص نيتك عبد الله، واجعل أعمالك خالصة وأقوالك لله سبحانه وتعالى، فإن الإخلاص لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو سر بينك وبين ربك. فجاهد نفسك عبد الله واخلص نيتك لله. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإياك أن تعمل أعمالا ظاهرها الصلاح وأنت تقصد بها الرياء، تقصد بها السمعة، تقصد بها أن يثني عليك الناس وأن يمدحك الناس. فمن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فعليك أن تعلم أن الله هو الذي سيجزيك عن عملك، بل عليك أن تراقب ربك سبحانه وتعالى. وإن الناس لن ينفعوك ولن يضروك، ولن يضعوك ولن يرفعوك، إنما الرفعة والضعة من الله جل وعلا. قال رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان شيخا من مشايخ قبائل نجد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قال: مدحي زين وذمي شين. مدحي زين، إذا مدحت رجلا رفعته، وإذا ذممت رجلا أسقطته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، ذاك الله. فالله جل وعلا هو الذي يرفع ويخفض، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يرفع ويضع جل وعلا. عليك أن تخلص أقوالك لله، فلا تستغيث إلا بالله، ولا تحلف إلا بالله. فإن من الأخطاء الشائعة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي والنبي. قال أهل العلم: لا يجوز الحلف بالنبي، لا يجوز مع عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو القائل: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لأن المحلوف به معظم، والتعظيم هو لله جل وعلا. علينا كذلك أن نوحد الله في أفعالنا، فلا نذبح إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا نركع إلا لله جل وعلا. آبائي وإخواني، الأصل الثاني من أصول هذا الدين ألا وهو الاتباع، متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد قال أهل العلم إن هذا الدين مبني على ميزانين: ميزان باطن وميزان ظاهر. ميزان باطن وهو الإخلاص والتوحيد، وميزان ظاهر وهو الاتباع. فعليك أن تقتدي وأن تتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أمرك الله أو قرن الله طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضع. قرن الله طاعته بطاعة نبيه صلوات الله وسلم عليه في القرآن في أكثر من 30 موضع. بل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالله جل وعلا أمرنا بالتوحيد، وأمرنا بعبادته، وأرسل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين سيد الأولين والآخرين، إمام الأتقياء، خليل الرحمن، وأوجب علينا أن نقتفي أثره وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم. فقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما لأصحابه، وقال: هذا صراط الله، وخط على جانبي الصراط خطوطا صغيرة، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. فعليك أيها المسلم أن تتبع هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. فعلينا أن نتبع الصراط المستقيم، ونحن في كل ركعة من صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله جل وعلا أن يوفقك لهذا الصراط، وهو سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الترمذي من حديث العرباض بن سارية، قال ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فعلينا أن نعظم هذه السنة، وأن نعظم ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك عبد الله أن تتكبر عن هذا الخير، وأن يكون في قلبك زيغ وميل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ أي إلا من رفض. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. أما تعلم عبد الله أن طاعتك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوز عظيم في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما تعلم أنك إذا أطعت نبيك عليه الصلاة والسلام واقتفيت أثره واتبعت سنته واقتديت به فإنك معه يوم القيامة، معه في جنات النعيم بإذن الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما تعلم عبد الله أنك إذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم هداك الله للخير وإن تطيعوه تهتدوا. أما تعلم أنك إذا أطعت نبيك صلى الله عليه وسلم وحرصت على متابعة سنته رحمك الله وغشاك الله بالرحمة. قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول أو أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فعلينا بمتابعته صلوات الله وسلامه عليه، نصلي كما صلى، ونصوم كما صام، ونحج كما حج، نقتدي به في أخلاقه في أدابه في أكله وشربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقتدون به حتى في الأمور المباحة. فهذا أنس رضي الله تعالى عنه كان يتتبع الدباء، الدباء التي نقول لها الكيوة، فكان يتتبعها، فقيل لها لماذا تتتبعها يا أبا بكر أو يا أنس؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. حب نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتبعه. علامة صدق المحبة هي الاتباع، علامة صدق المحبة هي الاتباع. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري هذه تسمى بآية المحنة، ادعى قوم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. دليل محبتك له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن تتبع سنته، أن تتبع طريقته، أن تتبع هديه صلوات الله وسلامه عليه. وهو القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيها الأباء الكرام، أيها الإخوان الأفاضل، إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على اتباعه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت حروب الردة وارتد من ارتد من الأعراب وقبائل العرب، فقال فتشاور الصحابة في قتالهم، فماذا كان من أبي بكر إلا أن قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه. متابعة تامة. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه في مسألة من مسائل الحج قال والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، لا أترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ظاهرها كباطنها وباطنها كظاهرها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه السنة المباركة هي رحمة للخلق. فلهذا يقول العلماء: وأهل السنة أرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، وهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. الأئمة أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر هذه الأمة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يقول لجماعة من التابعين: قال الله قال رسول الله. فهم كانوا يقولون: قال أبو بكر قال عمر. قال: أخشى أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وأنتم تقولون قال أبو بكر قال عمر. فلا يجوز لعبد أن يتقدم على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن أئمتنا رحمهم الله كانوا أشد الناس اتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام مالك رحمه الله قال: السنة سفينة نوح. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: كان من أحسن من أكثر الأئمة اتباعا للسنة وحرصا عليها، وكان من أكثر الأئمة دفعا للبدع وبغضا لأهل الأهواء. قال الإمام مالك رحمه الله: والسنة سفينة النجاة. وفي رواية: سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. والإمام مالك رحمة الله عليه جاءه رجل فقال: يا إمام، من أين أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون أن أهل الشام وأهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة التي يقال لها أبيار علي. فقال: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. فقال الرجل: أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا. قال: يا إمام مالك، ما هي إلا أمتار، إني أريد أن أزيد. قال: إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو عذاب أليم. فسبحان الله، انظروا حرص الإمام مالك على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهو تلميذ من تلاميذ الإمام مالك وهو طالب من طلابه، كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل، وهو تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي، كان يقول الإمام أحمد: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي إلا بسنة ودليل، فافعل. حرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا الإمام أحمد الحجام، وما به مرض، وإنما يريد أن يتابع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع هديه ويقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه، فهو شفيعنا يوم القيامة، صاحب الحوض الموجود وصاحب المقام المحمود، وله الشفاعة العظمى يوم أن يأتي الناس في المحشر فيأتون لآدم فيقول: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيعتذر ويقول: اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم. فكل منهم يعتذر من رسول إلى رسول، فيقول: أنا لها أنا لها. فيأتيون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، ويقول الله له: ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فصلوات الله وسلامه عليه. فعليكم أن تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، وهو القائل: من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة. معاشر المسلمين، إن الله رفع ذكره، إن الله رفع ذكره صلوات ربي وسلامه عليه، ورفعنا لك ذكرك. فما من مؤذن إلا ويذكره، وما من مصلٍ إلا ويصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه. صلوات ربي وسلامه عليه، إن أناسا جاء في الصحيح أن أناسا يوم القيامة يأتون إلى الحوض فتمنعهم الملائكة، تمنعهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي أمتي أمتي، ما أرحمه ما أرحمه صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن غير وبدل، فهذان أصلان عظيمان، ألا وهما توحيد الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يحذر من خلل في توحيده، فالتوحيد أصفى شيء وأنقى شيء، تخله الكلمة وتخله النية وتخله اللفظة. فهذا إبراهيم وهو إمام الحنفاء خاف على توحيده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فعليك أن تصون توحيدك عبد الله من أن يقع فيه شيء من الشرك، نسأل الله العافية. وعليك أن تحرص على متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم بفضله ومنته أن يمن علينا وعليكم الخير، وأن يدفع عنا وعنكم السوء، وأن يؤمننا في دورنا وأوطاننا. نسأله جل وعلا أن يولنا خيارنا ولا يولنا شرارنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يرفع عنا البلاء والفتن والمحن. ونسأله سبحانه وتعالى من أرادنا وأراد هذه البلاد المباركة بشر أن يجعل شره في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. نسأله جل وعلا أن يوحد الكلمة ويجمع الصفوف ويجعل الناس على خير وصفاء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم، والحمد لله رب العالمين.